بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ظهر الحديث 18 سنة أو 19 20. وبهذا الإسناد اللي هو إسناد بن صابوري لطيف، بسم الله الرحمن الرحيم، إنه الصدوق رحمة الله عليه تنوعت عنده طرق الأسانيد، طرق الأسانيد تنوعت عند الصدوق. بسبب ماذا؟ بسبب سفرته هذه التي استطاع أن يتصل ويرتبط بحوزات روائية علمية متعددة. وأحد يعني الملاحظات على الاقتصار على توثيقاته أو تجريد، يعني إذا أردنا أن نوثق أو نحكم بالإهمال أو نحكم به التوثيق والاقتصار على فقط الحوزة البغدادية أو القمية وما شابه ذلك، أحد الملاحظات المؤخذات أنه خفي حوزات شيعية عامرة كانت مثل بربان، نيشابور، حتى خراسان، مكانات أخرى، شيراز حتى، ولكن للأسف ما كان ذات الاتصال وثيق بينه وبين الحوزة البغدادية والحوزة الكوفية والحوزة القمية أو الحوزة في ري. وهذا لا يعني أنهم مجاهيل وأنهم نكرات وكذا. فالسفرة الخطوة والسفرة التي قام بها الصدوق انصافا جديء، قام بهدم الهو هذا بشكل كبير جدا ممتاز. وإلا هو حتى بعض كبار الرواة أو زعماء رواة الطائفة مثل التلعب كبري أبو هارون أو أبو محمد موسى بن هارون التلعب كبري، فعند سفرات إلى شيراز، عند سفرات إلى مكانات عديدة بس لأجل أن يعني يجمع الحديث، مثل الأشعثيات أو التي تسمى الجعفريات، هذه أصلا كتاب روائي وصل لنا من طريق حوزة روائية في مصر. ولولا سفرة قام بها يعني بعض الرواة من الكوفة إلى مصر أو العكس، من الكوفة إلى مصر، إلا هو محمد بن محمد الأشعث كوفي سافر إلى مصر فروى هذا الكتاب، وإلا كان فهذا عليه حل ملاحظة زموحي لحظة. وبهذا الإسناد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لله عز وجل عمودا من ياقوت حمراء. نعم، احنا كنا في هذا التوجيه ان العمود هنا ياقوت من حمراء، هو فسره بالتجرد يعني والروح المجرده وما شابه ذلك، والروح القدس او القنوات الغيبيه التي تتصل بالايمان. هذا التوجيه قابل للاحتمال وللأخذ به، لكن هناك نقطة أخرى لا بد أن نلتفت إليها، أن ما مر بنا أنه التجرد والتروح على درجات وليس على درجة واحدة، أي على درجات وليس على درجة واحدة. وما دام في بحث السماوات، السماوات دائما جسماني، أمر جسماني، حتى الجنة وكذا وإن كان جسمي ألطف. نعم، العرش معنى العلم الذي هو ما فوق السماوات وما وراء السماوات، نعم هذا أمر غيبي، عفوا أمر تجردي يصير، لا فيتعين حمل حينئذ على الكناية. ويمكن تفسير العمود يعني بمعنى ليس بالمعنى الجسماني وما شابه ذلك، العمود بمعنى إذا بنينا على أن الألفاظ موضوعة لأرواح المعاني أو نظرية خذ الغايات واترك المبادئ، يعني الألفاظ موضوعة لغايات معانيها لا لمبادئها، يمكن هذا التصوير بهذا النمط. أي نعم، فعلى مبنى أن الألفاظ موضوع على أرواح المعاني أو الألفاظ موضوع على الغايات، عشان ليس من باب المجاز حين يدين أو الكناية الإرادة الشيء المجرد. العمود ما يعتمد عليه سمول إلا لهذا الجسماني يعني. طبعا الياقوت والحمار الحمار إذا كان بمعنى حمار يعني مثلا غاية الحمرة هي إن نفاسة الشيء مثلا أو ياقوتية الشيء عبارة عن نفاسة الشيء، إذا فسر هذا التفسير خوف هذا يصير تفسير للألفاظ بأرواح المعاني مثلا. على كل توجيهها كان المحشي مر بنا إن لله عز وجل عمودا من ياقوت حمار أسوى تحت العرش. نعم إذا أريد عرش العين لابد تجربي، أما إذا أريد عرش السماء لأن عرش مر بنا أنه على درجات لا، فهذا جسماني بس أرض بس متلطي. وأسفله على ظهر الحوت في الأرض السابعة السفلى، على أن إطلاق الحوت على البدن الشريف المعصوم مثلا على هذا التوجيه اللي هو في الصلاة وجه سر ماذا، باعتبار مثلا الخوض في بحور عالم المادة والأرض وما شابه ذلك. وأسفله على ظهر الحوت في الأرض السابعة السفلى، لكن وإن كان عندنا روايات إنه لعل الأرض السابعة الحوت أو كذا، لعل موجود جسماني بها تلك الهيئة وما شابه ذلك، أو فرض الغلاف الجوي على شكل مثلا نفس الشكل مثلا. وأسفله على ظهر الحوت في الأرض السابعة السفلى، فإذا قال العبد لا إله إلا الله اهتز العرش وتحرك العمود وتحرك الحوت. في هذا الذي وتحرك الحوت، فإذا قال العبد فالعبد هنا مو عند خصوص المعصوم يعني مطلق العبد لا إله إلا الله اهتز العرش يعني من حاضر البهجة والسرور هو يفسرها. وتحرك العمود وتحرك العرش، فيقول الله تبارك وتعالى اسكن يا عرشي، فيقول كيف اسكن وانت لم تغفر لقائلها. لعل هنا بعد مراد شفاعة المعصوم يصير من اللحاظ، فيقول الله تبارك وتعالى اشهدوا سكان السماوات أني قد غفرت لقائلها. وهذا على كل من الحديث المبارك يدل على أن عالم الخلق وعالم السماوات والأرض هناك مراكز محورية تديره وتدبره، مثل هذا العمود من ياقوت الحمراء مرتبطة. تعبير بالعمود عن الملائكة الروحانيين صحيح موجود، أنا أتذكر في رواية لدينا عن علم المعصوم عليه السلام بأعمال العباد، يقول لأن المعصوم عمود من نور على كل مدينة، والمقصود من عمود يرى فيها في عمود أعمال العباد. طبعا المقصود من عمود من نور واضح في أنه روح مجرد، يعني روح مجرد روح كلي روح كلية أو نفس كلية، وإن كانت تسعى على كل الملك تلك الروح الكلية هي تشرف وترعى وتربي أرواح الجزئية لأفراد البشر في تلك المدينة، ورعايتها بالتالي عكس وهي تشاهد وتشهد أعمالهم. فما ينطبع من انعكاسات أعمال البشر في أرواح وبالتالي في ينعكس في تلك الروح الكلية إن شاهده الإمام فعبر عن أي نعم ما ينعكس في الأرواح لأن الروح تنعكس فيها أعمال الإنسان. كفى بنفسك عليك اليوم حسيبا باعتبار أن النفس ينطبع فيها أعمال الإنسان نفسه وأعمال الإنسان نفسه وأعمال هذه والروح تلك الكلية ينطبع فيها ما ينطبع فيه وينعكس فيها ما ينعكس فيه هذه الأرواح الجزئية لإشرافها وشهادتها على ذلك. فيكون سجل الأعمال كله في ذلك الملك الروحاني الذي يشرف. وبالتالي هو مرتبط روحا أيضا بروح الإمام لأن الإمام روحه أوسع بعد هذه ينعكس فيه ينعكس الإمام. لذلك عندنا رواية أن كيف يعلم الإمام المعصوم أعمال العباد له عمود ينصب الله له عمود من نور في كل بلد تعبير هكذا. عليكم السلام ورحمة الله. يعني عمود من نور فيعلم أي ليش سجل في فعل يعلم فيه بذلك العمود ما ينعكس من أعمال العباد. اللطيف أن إذن الصحائف التي تسجل فيها أعمال العباد على درجات: صحيفة نفس الإنسان، صحيفة الملك، وصحيفة نفس الكتاب المبين وهو الإمام. لذلك في القرآن الكريم: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل شيء أحصيناه في سورة النبأ، وكل شيء أحصيناه في كتاب على كل إذن الأعمال تسجل في عدة كتب أو في عدة صحائف، منها صحيفة الإنسان نفسه، منها صحيفة الملك والملائكة، منها صحيفة الإمام. يعني نفس هذا دلال على تعدد التعبير. وطبعا هذا ليه قراءة فلسفية معروف أنه الروح الكلية تدبر الروح المتوسطة والروح الكلية متوسطة إلى أن تدبر الأرواح الجزئية. الشاهد أنه عبر عن إذن الملك الذي يدير كذا العمود من نور، فهذا التعبير بعمود إذن يمكن أن يتلائم مع روح القدس. يعني مثلا إن لله عز وجل عمودا من ياقوت حمراء رأسه تحت العرش بهذا اللحام. رأسه يعني مراد أعاليه، هذا أحد تعبيرات. شوف استعمال دي الألفاظ في أرواح المعاني، الرأس ليس المراد عند هذا يعني علو الشيء. مثلا الجانب العقلي في الشيء هو رأسه، الجانب العقلي في الشيء هو رأسه، والجانب السفلي فيه ساقته، ساق العرش. ساق العرش شنو ساقه؟ ساقه رجله كذا؟ لا، ساق بمعنى يعني أدنى شيء فيه. لذلك يمين وشمال العرش، يمين وشمال العرش أيضا كذلك، يمين يعني علو، شمال يعني دنو. هذه تعبيرة أي مراتب. وهذا ليس يخرج فقط من باب في باب المعارف أمر مهم حساس، وهو شنو؟ نظرية أن الألفاظ موضوع لأرواح المعاني، أو أن الألفاظ قديما هكذا يقال: خذ الغايات واترك المبادئ. مثلا غاية اليد ما هي؟ البطش، غاية اليد البطش. فاليد موضوع البطش أو موضوع ما يبطش به لموضوع الجارحة، يقول ما يبطش به نفس هي نفس تعبير تعبير أرواح المعاني. يعني ماذا؟ يعني كأنما المعنى تشفف إلى غاية كمالية وهو روحه. هذه تعبير الألفاظ وضعت لأرواح المعاني تعبير من الصدر رحمة الله عليه في كتاب مفاتيح الغيب. أما خذ الغاية وترك المبادئ هي تعبير أدبي قديم، أحد النظريات اللغوية في الأدب العربي أن الألفاظ ما موضوع المبادئ، موضوع الغايات. وهي نقطة مهمة، نظرية يعني جدا مهمة. على هذا أصلا كثير من مشاكل التجسيم وتشبيه وفلان وفلان كلها تندفع، لأن هنا ليس المراد من عنده تصير، ليس المراد من عنده المبادئ أو الصور أو كذا صوري وكذا أعوذ بالله، وإنما هي غايات. فإذا قلنا العمود ما هو غاية يعني ما يعتمد عليه، وليس العمود يعني الشكل الخاص. وإذا أريد من الرأس يعني علو الشيء، وأريد من الساق دنو الشيء الداني في الساق يعني سفله وكذا فلان، حينئذ يصير له معنى آخر. أي نعم. عمود، إن للإمام عمود من نور ينصبه الله على كل مدينة يرى فيه أعمال العباد. عمود يعتمد عليه يعني. طبعا بعض أهل المعنى قد أن إذا دخلت أنت من مدينة إلى مدينة أو بلد إلى بلد، أحد ربما أسباب التعب والألق في الإنسان أن ارتباط الروح يتبدل من في مدينة إلى مدينة أخرى. بعضهم يقولون أحيانا علميا يقولون شيخنا شيخ عقيل ما يتذوق هالأمور بحث آخر. لا لا هاي الكلام صحيح. في بعد في بعد يقولون كل بقعة هذا في مجال مغناطيسي، هم يعبرون مجال مغناطيسي أو مجال روحي بعد مجال إيه. فيعني كل أرض حنا عندنا كل أرض كل هذا كل أرض شوف على قد تروح منطقة ما يصير عندك هذا انسجام، بس بعد أيام معين أو بعد فترة تشوف لا يصير يسمون يعني أي هذا غير قضايا المعدة يعني قضايا الروحانية اللي ما يدش فيها الشيخ عقيل. يعني في تناسبات يعني مع الروح، في تناسبات مع بعض الأحيان تحدث مثل الآن البدن ما يتعود على جو معين على بيئة معينة، ثم كذا الروح لها بيئات روحية أيضا إلى بيئات أمواج كذا فلان. فعلى أي تقدير بناء على وضع نعم هذه استعملت وصافا صحيح، فيكون المراد العمود كذا والرأس كذا. حينئذ لفظة ياقوت أو لفظة حمراء، الياقوت يعني نفيس الشيء، أنفس ما في الشيء، نفاسة الشيء. إذا وضعت الياقوت لغاية المبدأ مو لنفس المبدأ. طبعا هذا البحث البعض أراد أن يصور الجنة جنة ليست جسمانية ويعد بالله، أو المعاد ليس جسمانية، أو النار ليس جسمانية، بس هذا طبعا باطل لأنها هي جسمانية، أنها موضوع لغايات العذاب، غايات التنعم لا لنفس مبادئ التنعم من الأجسام. إيه مثلا نشأة معنوية روحية فقط أو كذا، وهذا مو صحيح طبعا، لأن المراد من التروح هناك ليس انعدام الأجسام، لطافة وشفافية الأجسام. لا ما بتكون هذه الأجسام، بتكون أجسام نوع ألطف من هذه الأجسام وليكن مثلا، لأنه ليست هناك أجسام كذا في الآخرة أقصدها. طبعا مر بنا أن عالم الروح بالنسبة إلى عالم الآخرة حتى غيب، يعني عالم الروح أكثر غيبية من عالم الآخرة. إيه عالم الروح، الروح مو مقصود الجسم المثل البرزخي، ولا هلك أيضا غيب، قد يقال له روح ولكن هذا غير مقصود. لا، الروح بالمعنى الاصطلاحي اللي هو عالم الأمر أو عالم العقل، بالنسبة إلى عالم البرزخ وبالنسبة إلى عالم الجنة غيب خفي، ليس يعني الآن هو غيب بالنسبة لنا، لكنه ليس أغيب من عالم الروح أو عالم. لذلك تعبير القرآن الكريم، ألم أقول لكم في سورة البقرة، ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، يعني السماوات ما فيها حتى السماء السابعة مع أنها غيب، وفرض الجنة في السماء السابعة أو فوق السماء ما شاء الله ذلك، للسماوات غيب بعد. لا يعرفه الإنسان الذي يرزق معرفته حتى في الدنيا وهو في دار الدنيا، يعني حتى وهو وبدنه في دار الدنيا يكشف له. المقصود أن ما يكشف ليس جسمان يكشف، يعني ما يرى بالحس، هو في عالم آخر. أي فبعض أراد يفسر هاي التنعيمات كلها كذا، وهذا غير صحيح. نعم الصحيح الجمع، يعني شنو؟ أن هناك جنة جسمانية وهناك جنان روحية. هبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر على فراقك، الفراق ده استلاء ناري روحي، تطلع على النار تطلع على الأفئدة موصلة في عمد ممددة، إيه في نار تطلع على الأرواح على كذا، مما يدل على أن كمان للروح سرور وبهجة وأنس ونعيم، هناك للروح فراق، الفراق وحشة. إيه لذلك بعض التعذيبات الروحية أشد بعد من التعذيب الجسماني. يقال أحد الملوك أراد يعذب أحد الوزراء أو كذا، وزير عالم كذا، قال له كيف نعذبه؟ قال لي يعني احبسه في حديقة أو بستان مع رجل أمي جدا متخلف بدوي، هذا عالم ذاك شو اسمه؟ يوم ها اي فبقيت كم يوم بس، يقول لك كلش نهار عظامه يعني، او مده جديده لنا عالم. هذا عنده بديهيات وهذا عنده بعد جاهل واحمق. اي هو ظاهرًا بعد متصف يلا كمان بعد ذاك البدوي او الريفي وكذا، بحيث ايه ابلى وكذا فلان، فبعد اذا اراد الله ان يعاقب العالم ابتلاه بالرساتيق. ايه رساتيق بعد ريف، اخذ بعض القرآن يعني بعض الارياف ريفية كلش يعني قد فلان يبتلي هناك. عاد يجي واحد يقول الأستاذ يا أخي كل ما تسهمة كل ما هذا تسمع. أي صعبة على كل العلماء الطبراني رحمة الله عليه، ولو هذا سموه مصحيح، هو يعني النزول إلى الناس وإلى تبليغ الأحكام ضروري. لكن أقصد يعني كان على طبعاً ما يحب يغادر الحوزة أو يلتقي مع غير أهلها، لكن هذا مو صحيح. سيرة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة، النزول مع كل طبقات المجتمع لأجل طبعا بشكل يعني تدبيري وكذا وفلان. على أي تقدير ايوه اللي تشوف مثلا ناصر مكارم مثلا او الشيخ الروحي ناصر مكارم مرجع وكذا، لكن ودأبهم يعني انه سنة التبليغ وكذا ضرورية. ويلمس ويلامس الإنسان عن قرب طبايع الشرائح المختلفة معاناتهم كذا ولهم كيف التفت على أي تقدير التفت هذا يأكد على الفتاوى. نعم تشخيص البيئات تشخيص وهذا رحمة الله عليه السلام حسن الأسوان يكون التفت لهذه الجهات كلش. على أي تقدير اي الشيخ الوحيد وانا محاضرات كلها امين قتالي احنا ما نستخدم ايه مو الان اقصد يعني هو دائما كان عنده يعني قديما كان في الكويت يعني مو قديما يعني حتى الى السبعينات كان راح الكويت الى السبعينات هذا غير قبل تاريخ وعد في نفس ايران فدائم التربية وكذا أمر مهم يعني. بس حتى لما كان هو كان في النجف وروح الكويت أيام محرم رمضان كذا تبليغ موسم التبليغ ما يتركه أبدا ما يقطعه وهذه صفة مهمة. على أي تقدير أرجع إلى نفس الكلام إن الجانب الروحي نعم في تنعمات روحية روايات عندنا تراث الصدوق رحمة الله عليه يجيبها في كتاب اعتقاداتنا يذكر أن هناك نعيم في الجنة غير النعيم الجسماني نعيم روحاني معنوي مثلا بعض النفوس تسبح في بحر الحمد في بحر التسبيح في بحر الشكر في بحر أي كذا فلان أكبر نعم أي نعم الشيخ المفيد يعلق عليه يقول هذا كأنما مثل روايات مسيحية وكذا ورسالية وهذا ما هذه ما يمكن القول بهذا الأمر وكذا فلان بس لكن الحين بالعكس كلام الصدوق صحيح ما في هذا ليس نفي أولا التنعيم الجسماني أو العذاب الجسماني وإنما إثبات أيضا هناك معاد روحاني بضميمة المعاد الجسماني يعني كما أن الجسم معاد للروح بعد بالتالي معاد في تنعيم وفيه تعذيب وهذا ما جرى ولذلك هاي أشير له في الآيات والروايات كثيرة هبني صبرت على حر نارك اللي هو جانب بدني فكيف أصبر على فراقك أي يجوز على كل الحافظ ما يعتمد عليه يسأل من ذاك عبد الله أي فعلى تقدير الوضع لألفاظ الأرواح المعاني وهذه نقطة مهمة بعد أن ربما في باب المعارف المقصود يعني الاستعمال لأرواح المعاني كثير استعمال للغايات كثير ولكن نقطة مهمة أخرى ليس من الضروري في الروايات أو الآيات الواردة في المعارف أن يراد منها درجة معينة من المعاني الدرجات متعددة يراد منها المبادئ ويراد منها الروايات ويراد منها المجرات قابل للتصوير مثل حين النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليكم بالجهاد الأكبر قد جئتم من جهاد الأصغر يعني الجهاد إذن لدرجات طبقات جهاد روح وجهاد بدن من المجرى درجة ما في غيرها وفي الدرجات درجات لا أنا البارحة ذكرت في مأتم السرابيش أكبر يعني في كبير أصغر يعني في صغير يعني ما بين الأصغر وبين الأكبر درجات متوسطة عديدة على تعبير دقيق نبوي المقصود هي مكان هذه نكتة مهمة لا عين روايات عديدة في الموضوع طرق عليها عديدة هاي الرواية من الفريقين بعد المقصود أن في رواية المعارف أسلوب التعبير في رواية المعارف أنه يراد التأويل يراد والظاهر يراد كذا أما جرى، مع أن هذه النظرية طبعا نظرية روح المعاني أو قدر الغاية وتفكير المبادي لا تسلم بأن خلاف الظاهر من الظاهر بعد، يعني أنا بسمع معنى موضوع له الله، بس هذا المعنى الموضوع له الله له مصادق عديدة بالمعنى. إيه فهاي تأويلة من هالجهة المحشي السيد هاشم قابل الليل وقابوسيما مع ما ذكرناه من وجود رواية تعبير بالعمود، العمود عن الروح أو الملك الذي نعم يرى فيه ينصب الله له عمود. أكو تعبير آخر بعد للإمام الصادق يذكر لبعض شيعته ماذا صنع وماذا فعل وكذا كذا فلان فلان، فيقول لسيدي كأنك كنت معنا، قال ألا تدري أن لي مع كل واحد منكم عين كذا فلان. المقصود تعبير نفسي الحوت قابل للتصوير أنه يعني ما يسبح في البحار في طمطام البحر طمطام الجانب النازل يعني، وقد يراد به أي تحرك الحوت. نعم الرواية اللاحقة، حدثنا أبو الحسين محمد بن علي بن الشاح الفقيه بمرو الرود قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله النيسابوري قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عباس الطائب البصري قال حدثني أبي في سنة 60 و200 قال حدثني علي بن موسى الرضا سنة 94 و100 قال حدثني أبي موسى بن جعفر قال حدثني أبي جعفر بن محمد قال حدثني أبي محمد بن علي قال حدثني أبي علي بن الحسين قال حدثني أبي الحسين بن علي قال حدثني أبي علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله جل جلاله لا إله إلا الله حصني فمن دخله أمن من عذاب. هذا نفسه حديث سلسلة الذهب يسمونه الذي فيه الإمام الرضا حدثهم إياه في نيشابور. هذا أحد الطرق في مسيرة لا إله إلا الله إلا هو فيها وبشرطها وشرطها. أين عن معقل التوحيد أوه قص أساس الدين عظمته ونفي ألوهيته بالتالي الصلاحية أي واحد غير الله تعالى في بالأصالح. حدثنا أبو سعيد محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق المذكر النيسابوري بن نيسابور قال حدثني أبو علي الحسن بن علي الخزرجي الأنصاري السعدي قال حد لا إله إلا الله حسني مو بعيد يعني توصل إنه قال حدثنا عبد السلام بن صالح بن السلط الهروي قال كنت مع علي بن موسى الرضا عليهم السلام حين رحل من نيسابور وهو راكب بغلة شهباء. هذا ما أتى أبو السلط الهروي رافق الإمام الرضا في مسيرة. هو المشهد ليش المشهد اللي حدث فيه الإمام الرضا هذا الحديث وهو راكب، أكون شوف عن يقول له. فإذا إحنا جينا نريد نستفيد من الحديث وهو راتب يريد يشخص يعني المشهد والمجلس الذي نعم حصل فيه الحديث كي يتبين أنه في مجلس واحد في منتدى واحد ألقى سام الله عليه بهذا الحديث أو بمنتديات متعددة. بل كنت مع علي بن موسى رضى عليه السلام حين رحل من نيسابور وهو راكب بغلة شهباء فإذا محمد بن رافع وأحمد بن حرب ويحيى بن يحيى وإسحاق بن راهويه وهذين من كبار رواة محدثين عام إسحاق بن راهويه صاحب سنن وصحاح مستقل حتى هؤلاء يعني كبار الرواة عندهم وعد من أهل العلم قد تعلقوا بلجام بغلته في المربعة يعني في البرية فقالوا بحق آبائك المطهرين حدثنا بحديث قد سمعته من أبيك فأخرج رأسه هذا هو معروف فأخرج رأسه من العمارية العمارية اللي هو كشبه الخيمة على الجمل فأخرج رأسه من العمارية وعليه مطرف خز ذو وجهين وقال حدثني أبي العبد الصالح موسى بن جعفر قال حدثني أبي الصادق جعفر بن محمد قال حدثني أبي أبو جعفر محمد بن علي باقر علم الأنبياء قال حدثني أبي علي بن الحسين سيد العابدين قال حدثني أبي سيد شباب أهل الجنة الحسين قال حدثني أبي علي بن أبي طالب عليه السلام قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله جل جلاله إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني من جاء منكم بشهادة أن لا إله إلا الله بالإخلاص كلام هذا الذي أسقط في أحاديث العامة من جاء منكم بشهادة لا إله إلا الله أمن عذابي لا من جاء منكم بشهادة أن لا إله إلا الله بالإخلاص الكبريت الأحمر دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي الكلام الإخلاص الذي يوالي غير ولي الله يشرك في الولاية في الطاعة فما في إخلاص لذلك بشرطها وشروطها أولا من أهل العلم ويقول لو خبرنا عن أبيك فهل الآن يعتقدون بأبيك أو يعتقدون كراوية هو كراوي من العلماء حدثنا بحديث سمعته من أبيك من دبر ينظرون إليهم كروات عليهم السلام بس صلحاء علماء كبار جهاب ذاتي عندهم حديث مذخور مكتوم كذا فلان عندهم من أسرار العلم المسموع مثلا من قبل ينظرون لك كراوي معقول اكثر بعد قيل يعني ما جسم المياه هذا اذا بيمشي هالشيء لا الكلام لانه هو تحت رقابه شو اسمه تحت الرقابه العباسيه وما يريدون هم يسوون الامام صيط وما يريدون يسوون الامام نوع من الانفتاح على الآخرين وما شبه ذلك فهم هذا رغما عليهم حصل هذا التحديث منه عليه السلام لذلك المأمون في الجلسة التي أراد السم فيها المهو الرضا أحد الأسباب اللي يبينها لحسده الإمام الرضا ونقبتي على المعروضة يقول له شنو انت من جيت كبرت زيادة وعظمت زيادة. وقلت لا اله الا الله حسني وان دخل حسني وانا من شرطها وشروطها وكذا وكذا ليس المأمون من شروطها. وانفجر المأمون في حقده وعداوة الرضا منها مؤاخذته. فيدل واضح في الدولة العباسية أرادت تحتوي الممرضة تكمشه لأنه تخليه يزداد شهرة ويزداد علوا في الوطن الوسط الإسلامي. في الغدير اجتمعوا 12 لذلك هم سووا شو انت تقول ليش يقولون راكب ومربعة أساس يقول لك رغم أنه هو مثل السجين اللي ينقل بسيارة سجن وكذا. وين رحنا له؟ في الصحراء مو في المدينة. راح حوله ضواحي المدينة يصور هو طالع بالله عليك حدثنا. يعني خدوها غنيمة فرصة. يعني رغم الإرهاب العباسي شقاموا سووا الآن هو لما واقعا يعني هو هذا هو ليسوا من الشيعة بعاد أمره أنه ما يصير مناطق الشيعة. أي لما راحوا ليه كانوا لي عهدوا إلى الآن بعدين وهو مأخوذ وهو مأخوذ الآن. أي في لقطة لطيفة لما مضى أنا ما أشوف الكثير ما قراها موجودة في الوسائل في أبواب النوافل. الراوي يقول حدثني الإمام رضا وهو في سجن مارو. إيه شو بنا قبل لا إيه المفاوضات وكذا طاغوت المعونة. روايات الغدير أن العدد 12 ألف صحابي أو أكثر قبلناها لأن الرسول بالغدير لا حديث الغدير لما يتكلم الغدير في صدى يسمع أما في شابور في الصحراء ويجتمعون للإمام 12 ألف كيف يسمعهم؟ ما أنت ما في أي عجب جواب اتفاقا إشكال مقدر اتفاقا مكان الهدوء أوضح. لذلك هو المربع قال الصحراء يفسر لغة المربع الصحراء هنا سميت مربع محل لربوع الفار البري في الصحراء. رولة المدينة وضجيج المدينة وصوت المدينة ما موجود في الصحراء. أي نعم استفدنا من هذا التجربة. أي بارك الله فيك. تقول ليش يقول هاي التدقيق اتفاقا يبين لك الوضع شلون ويرسم لك الوضع كذا وفلان. شيخنا بعد لا تنسى احنا كمان نتصور الأجواء في ذيك الأزمنة في الصحراء وهاي يكون أحدى من عندنا لأن شنو إحنا تقنيين وماكينات والأجهزة وهذا هاي سبب صدى في الأجواء إن ما يمكن أن تسمع صوتك للبعيد. أما سابقا أهدأ الأجواء أهدأ يعني طبيعة هو طبيعة الصحراء لأنها على الطبيعة مو في المدينة فما فيها غولة ما فيها يمكن بعد صوت الإمام بعد جهوري مو يعني لا انت الان جرب يعني. انت جرب الان روح الصحراء نادي نداءك يدوي في الجو اكثر. المدينة ابنية تتكسر فيها الصوت يصعد وغولة واصوات مزاحمة ولا ما جرب لانهم كلهم طالبين من الامام فيكون الهدوء مخيب على الاجواء. هي السكوت هجوم. كل الروايات شيخنا اذا اردت بيت فاذهب الى الصحراء ونادي باعلى صوت دعاء. ليش الصحراء؟ إيه. السلعه لا مو بس البيت، اي شيء تريده روح الصحراء. عندنا روايات روايات مستحبه الدعاء وكذا في التوسل بالصحراء كذا او التوسل اليوم. زين الحديث طريق اخر الحديث. حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال حدثنا ابو الحسين محمد بن جعفر الاسدي اللي هو هذا قلنا نفسه محمد بن جعفر بن مالك كان من الوكلاء بالواسطه النواب الاربعه. قال حدثنا محمد بن الحسين الصوفي قال حدثنا يوسف بن عقيل عن اسحاق بن راهوي. هذا ذكرت لكم اسحاق بن راهوي احد عند صحيح ومسند مستقل الان مطلوب يعني اي طبعا طبعا المعاصر لامام الرضا يعني من الصحاح العشرة والازيد معروف الان الكتاب لا لا من العام هو لكن عنده كتاب صحاح مسند بس مسند إسحاق بن راهوي هو المساني يسموه مسند ولا صحيح أحمد بن حنبل هو مسند أحمد بن حنبل اسمه يسموه الصحاح يعني كل ما رواه مثلا صحيح. قال لما وافى أبو الحسن الرضا بن سابور عليه السلام بن سابور وأراد أن يخرج منها إلى المأمون اجتمع عليه أصحاب الحديث فقال له يا ابن رسول الله ترحل عنا ولا تحدثنا بحديث فنستفيده منك. وكان قد قعد في العمارية اللي نفس الهودج فأطلع رأسه وقال سمعت أبي موسى بن جعفر يقول سمعت أبي جعفر بن محمد يقول سمعت أبي محمد بن علي يقول سمعت أبي علي بن حسين يقول سمعت أبي الحسين بن علي بن أبي طالب يقول سمعت أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول سمعت جبريل يقول سمعت الله جل جلاله يقول لا إله إلا الله حسني فمن دخل حسني أمن من عذابي. قال فلما مرت الراحلة نادانا بشروطها وأنا من شروطها. قال مصنف هذا الكتاب من شروطها الإقرار للرضا بعلي السلام بأنه إمام من قبل الله عز وجل على العباد مفترض طاعته. أيضا حدثنا أبو نصر ومحمد بن أحمد بن تميم السرخسي قال حدثنا أبو لبيد. شو هاي كل الأحاديث لا لم ترد عند الكوفيين ولا عند البغداديين والقوميين هذا الصدوق. قال حدثنا أبو لبيد محمد بن إدريس الشامي قال حدثنا إسحاق بن إسرائيل قال حدثنا حريز عن عبد العزيز عن زيد بن وهب عن أبي ذر رحمه الله قال خرجت ليلة يقول هذا الحديث أخرجه البخاري في كتابه صحيح. قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله يمشي وحده وليس معه إنسان فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا فقلت أبو ذر جعلني الله فداك قال يا أبا ذر تعال فمشيت معه ساعة فقال أن المكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح منه بيمينه وشماله يعني تصدق وأنفق وبين يديه وراءه وعمل فيه خيرا. قال فمشيت معه ساعة فقال اجلس هنا وأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي اجلس حتى أرجع إليك. قال وانطلق في الحرة حتى لم أرى وتوارى عني. الحرة اللي هي الصحراء تسمى صحاري هناك مكة والمدينة كذا حرة لنا فيها نفايات بركان هي السوداء اللي تشوفها صخور بركانية يسموها ما تقدر تمشي عليها لا الفرس ولا شوف احنا في الأمداء عبنا من مكة المدينة شوفها في ايش تشوفها يعني الباص الباص الحرارة مالت الزين ليش؟ لأن الهواء على الجانبين الشارع حار جدا. أي حتى في الطائرة يسمونها هذه حرت حرت كذا حرت كذا. لذلك قريش ما استطاعت أن تأتي إلى تدخل المدينة إلا من النهر اللي من وسط المدينة اللي يؤدي بهم إلى وين؟ إلى شمال المدينة. يعني هذا أسفل الوادي مقصود الجدولي. هاي تضاريس هم تسبب الدفاع. أي فقال أنا ما لازم. فقال لي اجلس حتى أرجع إليك. هذه فيها السر في قاع حوله حجارة نوع حرز، ولعل التقاء النبي هناك بالجن وكذا لا يصنع. فقال لي اجلس حتى أرجع إليه. قال وانطلق في الحر حتى لم أره وتوارى عني فأطال اللفت، ثم إني سمعته صلى عليه وآله وسلم وهو مقبل وهو يقول وإن زنى وإن سرق. فلما قال فلما جاء لم أصبح حتى قلت يا نبي الله جعلني عليه فذاك من تكلمه في جانب الحر، فإني ما سمعت أحدا يرد عليك من جواب شيئا. قال ذاك جبرائيل عرض لي في جانب الحر فقال لي بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله عز وجل شيئا دخل الجنة. قال قلت يا جبريل وإن زنى وإن سرق؟ نعم وإن شرب الخمر. النبي يتكلم مع جبريل ويسمعه جبريل لكن المحادثة، لأن الذي يتلطف عندما تتكلم أنت كل أجزاء بدنك أجسامك الأخرى تتكلم. لذلك عندنا الآن جلستك أنت وإحنا قاعدين، جسمك البرزخي أو المثالي أيضا قاعد بنفس الهيئة ويشاهده الملائكة ويشاهده لكن سيده على معصية هناك يمكن شيء قاعد يسوي. قال مصنف هذا الكتاب إنه من مات لا يشرك بالله وإن شرب، قال يعني بذلك أنه يوفق للتوبة حتى يدخل الجنة، يعني عدم الشرك. هذا طبعا البحث مر علينا سابقا، كل فعل خيري أو معصية في حيثيات من الطاعة وفي حيثيات من المعصية، في حيثيات من الطاعة وحيثيات من المعصية. يعني حيثية ولاية الله في حيثية ولاية الرسول، في حيثية ولاية الأئمة، وفي حيثية مفسدة أو مصلحة الفعل في نفسه. أيها من دائما من يذكر لا إله إلا الله يذكرها بلوازمها، مثلا الصلاة نأتي بها قربة إلى الله تعالى، قرب حيثية ربط الصلاة ب بالتقرب إلى الله، طاعة لله وطاعة لرسوله ولولاة أمره، لأنهم أمرونا بهذه الهيئة من كيفية الصلاة مثلا. المقصود على أي حال أن كل فعل في حيثيات من الطاعة وحيثيات من القربة، أو لا سمح الله حيثيات من المعصية. إذا في المعصية تمرد لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد ولا لأمرك مستخف، ولكن برية عرضت فسولت لي نفسي وغلبني هواي كذا. فهذا يدل على أن المعصية على درجات أو على حيثيات منها في نفس الفعل الواحد، الطاعة كذلك على درجات وحيثيات. لذلك إنما يعني سبحان الله إذا لم يكن هناك في البين تمرد على الله عز وجل وما شابه ذلك، وإنما كذا هذا شبيه، يعني يكون لعل هذا حتى تفسيرات إن ما صنعه ربما نوع من يعني منزلة الصغيرة بالقياس إلى أكبر الكبائر لم يرتكب وهو الشرك بالله أو التمرد. طبعا نفس محادثة الله الجرعة على الله مع الالتفات إلى أنه تبارك الله هذا أي هذا نوع من أنواع الشرك. طبعا الشرك ليس أنه تقول مع الله إلها آخر. أكون بكرة هذه شوية نوضحها مع أنه مرت بنا بس لا بأس. وصلى الله على محمد وعلى